بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله تعالى: التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، أي فوضه إليه، فالتوكل على الغير بمعنى التفويض إليه. قال أبو علي الدقاق: والتفويض هو صفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقله عنه الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 358. قال أيضا من باب الفائدة: من أراد أن يتوسع في مسألة التوكل وتفاصيلها وكلام أهل العلم فيها والراجح منها وما فيها من الدقائق، فلينظر مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 350 فما بعدها من طبعة طيبة. قال رحمه الله تعالى: وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. ينظر هذا الكلام في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 355 إلى 356. قال رحمه الله تعالى: وصدق الاعتماد أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله. تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، بمعنى حتى لو لك حاجة عند شخص معين من مسؤول أو أخ أو كذا، أنت تعمل بالأسباب، لكن تعلم التوكل الحقيقي هو أن تعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما كان لك فيه نصيب فسيحصل وإن منعك الناس، وما ليس لك فيه نصيب لن تحتصل عليه ولو اجتمع الناس كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالتوكل على الله الاعتماد على الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما يضرك إلا الله ولا ينفعك إلا الله ولا يقضي حاجتك إلا الله. وإذا اتجهت لشخص ليقضي حاجة أو اعتمدت عليه، فتعلم أن المسبب الأول هو الله، وأن الأمور بيده، فإذا أراد أن يقضيها على يد شخص فعل، إذا لم يشأ يقضيها لا تتذمر ولا تحمل الناس مسؤولية، لأنه ليس لك فيها نصيب ولم يقدرها الله. قال: ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به. يعني لو ذهب شخص ويقول لك أنا معتمد على الله، ثم ما هو واثق وثوقا صحيح، ويأخذ ما يريد، يأخذ شيء من ناس أو يقضي حاجة، هذا منافي للتوكل. قال: وفعل السبب الذي أذن به، بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته، كثير من الناس يعتمد على ماذا؟ على قوته، ويخذلون، يخذل الذي يعتمد على ذكائه، مجرد على ذكائه، ويعتمد على قوته وعلى بطولته وعلى فهمه يخذل، وستأتي الأدلة على ذلك. وأما من اعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا مع بذل الأسباب والاعتقاد أن الله هو المقدر وأنه هو المسبب، فهذه هي الثقة الكاملة بالله. قال: فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل. ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع أنهم أفضل خلق بعد الأنبياء وأفضل جيل في الدنيا. قال: ودليل ذلك ما وقع للصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم. انظر محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين خارجين من أجل ماذا؟ ليس من أجل طلب دنيا، من أجل الله ومن أجل مرضات الله ونصرة نبيه، نصرة دين الإسلام، ومواجهون للكفار بسبب غلطة واحدة، زلت لسان وقعت الهزيمة كما سيأتي. قال حين قال عز وجل قد نصركم الله في مواطن كثيرة، وأنتم تواجهون المشركين بقتال، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي واذكروا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، بأن قالوا إيش؟ لن نغلب اليوم من قلة، كان عددهم 12,000، نصرهم الله في بدر وهم 313 أو 314 على كفار قريش، كانوا أذلة وقلة وفقر، لكن كانت عندهم ثقة تامة بالله، ما عندهم اعتماد على أنفسهم ولا إعجاب بأنفسهم، ولا يوجد فيهم شخص من هذا الصنف بفضل الله سبحانه وتعالى سوى المنافقين المخاذيل، لكن نتكلم على أولياء الله الصحابة. نصرهم الله، كان افتقار من النبي صلى الله عليه وسلم وتذلل وتخلي من الحول والقوة إلا بالله، لكن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، مع أن الذي قال هذا ليس أفاضل الصحابة، لم يقله أبو بكر ولا عمر ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قاله بعض الجدد أو كذا، لن نغلب اليوم من قلة، اعتمدوا على الكثرة ونسوا أن الناصر لهم الذي قال إيش؟ نصركم الله في مواطن كثيرة، لكن انظروا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بقولكم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني عنكم شيئا، كثرتكم ما نفعت لأنكم اعتمدت توكلتم عليها، البعض قالها وضاقت عليكم الأرض بسبب إيش؟ الاعتماد على الكثرة بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظروا ثمار هذه الكلمة وعواقبها، لن نغلب اليوم من قلة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، ملائكة، عند أن حصلت العقوبة وعلم الله أنهم قد نالوا جزاء هذه الكلمة، عرف أنزل الله إيش؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله، لأن الله ما يريد هزيمة المسلمين، إنما يريد أدبهم فقط ليعلموا أن النصر كله بيد الله وأن الفضل كله بيد الله وأن ما يحصل لكم من خير إنما هو من فضل الله، وإلا من أنتم؟ من أنتم؟ كنتم مشردين من قبل، فقراء، ما عندكم شيء، كما جاء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في بعد في الحائط عندما وزع الغنائم، ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي، إلى آخر الحديث. نعم، ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب، كالصوفية ولا أصحاب الأحوال وأصحاب ماذا الزوايا، قال ومن توكل على الله ولا اعتمد على الله اعتمادا كليا لكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين، لأنه طعن واضح في حكمة الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو باطل وتوكل فاسد. انتهى من مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 356. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية فيما أذكر الاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك السبب إيش؟ قدح في الشريعة. نعم، الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، إذ أنك تشوه دين الله وتجعله دين دراويش ودين بطالة، ودين الإسلام جاء بالعزة والكرامة وجاء بالعمل والحث على الأخذ بالأسباب. قال تعالى وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كيف؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. انظروا كيف أمر الله عز وجل بالأسباب، خذ بالأسباب. رجل يريد الزوج جالس في البيت يقول لك أنا سأجلس، إذا مكتوب لي زوجة أنا سأجلس في البيت ما سأبحث، واحد يقول لك أنا أريد أولاد ما يبحث عن الأسباب ويتزوج، أنا أريد بيتا ما يريد جالس هناك عالة أو في زاوية من زاوية، أنا أريد أحفظ القرآن أو أتعلم وهو جالس ما يأخذ المصحف ولا يحضر حلقات العلم، أنا أريد أحتصل على المال للطعام وهو جالس، هذا كله ترك للأسباب. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم. قال والتوكل على الله هو شطر الدين كما قال تعالى إياك نعبد وإياك إيش نستعين. إذن انظر كيف جعل التوكل نصف الدين، إذ نصف الأول إياك إيش نعبد، نصف الدين العبادة نعبدك، والنصف الآخر إيش نستعينك نتوكل عليك في قضاء حوائجنا ونعتمد عليك ونثق بك مع بذل الأسباب. وقال تعالى والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل فاعبده وتوكل عليه. ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام، التوكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام. قبل أن ندخل في هذا، التوكل ماذا هو؟ كما يقول ثلاثة أقسام، توكل على الله عز وجل وهو التوحيد، وتوكل على غير الله توكلا كليا اعتمادا وهو شرك، وتوكل في أسباب المباحة لقضاء الحاجات وهو ما يبوب عليها أهل العلم في كتب الفقه باب الوكالة، وسيأتي تفصيله. قال رحمه الله تعالى أولا أن يتوكل العبد توكل اعتماد وتعبد، وهذا لا يكون إلا مع إيش تعظيم للمتوكل عليه وذل وانكسار في القلب، هذا يسمى التعبد ولا يكون إلا لله، فإذا صرفه لغير الله فهذا شرك أكبر، كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع. نعم، تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بإيش بالخشية والرجاء، لأن هذه عبادات إيش قلبية لا تصح إلا إلى الله لله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا كالملائكة أو الجن أو الأولياء الذين يدعون الناس لعبادتهم، كقول ذلك الدجال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة. نعم، أو ميتا كأن يعتمد على الجيلاني أو حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله ما رأك الهم إلا وشرد، ويقول ذاك الدبع أو البرع في بردة صاحب البردة إذا لم تكن، يا رسول الله يقول في البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحاكي رسول الله إذا لم تكن يوم المعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فهو متوكل على رسول الله يوم القيامة ليس على الله عز وجل. أما أهل السنة فإنا نرجو شفاعة النبي لكن نطلبها من من؟ من مالكها ومالك محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله عبد من عبيد الله، وأي عبد أفضل عباد الله، لكن ما نطلبها منه، نطلبها من الله سبحانه وتعالى الذي يملكها ويملك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. ثانيا أن يتوكل على غير الله، إذن النوع الأول إيش شرك، توكل شركي لا يصح، إذا صرف لله سبحانه وتعالى فهو توحيد وإيمان وإخلاص، وإذا صرف لغير الله فهو شرك وإلحاد وتنديد. ثانيا أن يتوكل العبد على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن حصل فيه ميول قليل في القلب، هو يعلم أن الأمور بيد الله لكن حصل فيه ميول خفيف، هذا يسمى شرك أصغر. نعم. ثالثا أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه في دكانه في متجره في زراعته في سيارته في أموره، وكلتك بالقيام، وكلتك تزوج ابنتي، أنا في بلد بعيدة فوكلتك يا فلان تزوج ابنتي تزوج أو تعقد لي، تنظر لي امرأة وتعقد لي عليها، وكلت كذا، وكلتك في بيع أرضي الفلانية، هذه مما لا للناس لا بد لهم منها. وأن هذا المتوكل نعم أنه نابعه أن هذا المتوكل فوقه كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة، فهذا جائز لأنه لا تعلق للقلب به وليس فيه نوع تعبد، إنما هو من قضاء حاجات الناس ولا ينافي التوكل على الله. وقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. ومن يذكر دليلا مر معنا، ومن يذكر دليلا مر معنا، سواء من يحضر معنا هنا أو من كان يتابعنا، اذكروا دليلا مر معنا في الواسطية قبل على التوكل، جواز التوكيل. قول أبي هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ بيت المال هكذا، فجاءني رجل، حديث الشيطان لما علم آية الكرسي، وقال إني رجل فقال فقير ذو حاجة وذو عيال أعطني أو كذا، وجد أراد يسرق فقال تسرق وكذا، فقال فقير ذو حاجة إلى آخر الحديث. فالشاهد من الحديث إيش؟ وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ بيت المال. قوله: على الحي الذي لا يموت. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف. بيانه: لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز، لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو، فالجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت، على أنه قال في آية أخرى وتوكل على العزيز الرحيم، لأن العزة أنسب في هذا المقام، لكل مقام كما يقول إيش مقام. لما اقتضت هذه ذكر الحياة توكل على الحي الذي لا يموت، مقابل قول إيش؟ قول المشركين: الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، فكان ينبغي عليهم أن يتوكلوا ويعتمدوا على من؟ على الحي الذي لا يموت، فذكر مقابل الأصنام الذي ليست بحية. لكن لما قال وتوكل على العزيز الرحيم، قال لأن العزة أنسب في هذا السياق، لأنك عند أن تحتاج من تتوكل عليه يكون عنده عزة وماذا ونعم ويكون رحيم بك. ووجه آخر أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه، من أجل حياته الكاملة هو أهل أن يعتمد عليه، وصفة الحياة تقتضي صفات أخرى مناسبة للمقام. قال: وفي هذه الآية، وقوله لا يموت يعني لكمال حياته لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها، إيش كلمة لا يموت متعلقة بإيش؟ بتوكل، بقوله توكل أو بالحي، متعلقة بالحي. والمقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء. وفي هذه الآية من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته سبحانه وتعالى الحياة، وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، ففيهما صفتان واسم. الاسم هو الحي، وما هما الصفتان يا ابني؟ ما هما الصفتان يا أحمد؟ صفة الحي. أيوة، وهذه صفة إيش؟ ثبوتية. وصفة إيش؟ موت. صفة منفية الأخرى وهي إيش؟ الذي لا يموت، لأن الحي الذي، الحي اسم، والذي صفة للحي، وإيش صفة لمن؟ للحي الذي لا يموت، فوصف بناء. والذي لا يموت، جملة لا يموت صفة إيش؟ ثانية، فهي صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى، وهو لا يموت لكمال إيش؟ حياته وقيوميته. قال نعم، سبق تعريف العلم عند على الحي إيش؟ قوله إيش؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله العليم، هنا حصل خطأ في الترقيم عند المحشي، وهو العليم وقوله وهو العليم الحكيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق تعريف العلم وسبق أن ما هو تعريف العلم الذي سبق؟ قال هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولذلك نظمه نفسه الشيخ فيما أذكر، لا أدري هل هو له أم للسعدي، قال إدراكك الشيء على ما هو به في العرف حد العلم فاحفظ وانتبه، نظمه نظما. قال وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن العلم أن علم الله محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فرد فيه على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم كليات الأشياء أما جزئيات السماوات والأرض لا يعلم الجزئيات، هذا كلام الفلاسفة، ذكره الشيخ ابن تيمية في كثير من كتبه وابن القيم في مدارج السالكين وغيرهم. قال الحكيم هذه المادة حكمة تدل على حكم وإحكام، ولذلك يقولون في اللغة تطلق الحلقة الحديدة التي في فم الفرس بالحكمة. لماذا يسمونها العرب حكمة؟ التي يضعونها تسمى باللجام في فم الفرس من أجل أن يحكموا، أن يستطيعون أن يحكموه ويوثقوه، ما يتصرف بنفسه أو يجمح، فهو محكم الوثاق، فتسمى حلقة الفرس التي تأتي في فمه الحكمة، يقولون حكمة الفرس لأنهم يستطيعون أن يتحكموا فيه من خلال أنه موثق بها. قال هذه المادة حكمة تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول وهو الحكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني وهو الإحكام يكون الحكيم بمعنى المحكم. إذن يدل هذا الاسم الكريم وهو الأيش الحكيم على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه، ففي الآية إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده هو الحاكم، وحكم الله ينقسم إلى قسمين، إما كوني وإما شرعي. فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين، وحكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت والمصائب والأمراض والفقر والجوع والرياح والزلازل والفتن والحروب، هكذا نعم، ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها. عندكم إيش؟ ومتقضياتها. تأكدوا لأنه ما عندي خطأ. متقضياتها ومقتضياتها عندي. ما إيش؟ ومقتضياتها. ما فيش تاء بعد الميم؟ تأكد. في تاء. ميم ميم هكذا مق. مق. إذن عندنا تاء زائدة وهو خطأ مطبعي. دليل قال دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وأيضا فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك، هكذا في آية فاحكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. ودليل الحكم الكوني قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف فلن أبرح الأرض، يعني لن أزول عن مكاني هذا وأتحول عنه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هو ليس منتظرا حكما شرعيا، ومنتظر إيش؟ يحكم الله، أي يقدر ويقضي لأمر، يشرح صدري لأمر أو كذا، أو يحكم الله حكما كونيا يجري علي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وأما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فشامل للكون للحكم الكوني والحكم الشرعي، فالله عز وجل حكيم نعم بالحكم فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما. بالنسبة للطبعة التي عندي هي الطبعة الأولى فيما يظهر، الطبعة نعم الطبعة الأولى عندي أنا صفحة أقرأ الآن 153. بالنسبة لطبعتك أنت يا أخي أصحاب المجلد الواحد طبعة دار ابن الجوزي صفحة كم؟ 122. وطبعة ذات المجلدين 168 من المجلد الأول. نعم. قال وأما قول نعم وأما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فشامل للكون والشرعي، فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، يعني عند أن تحصل زلزال لا يقال هذا ظلم، بل هذه اقتضتها حكمة الله، ولو هلك مئات الآلاف من الناس هكذا ولا لا؟ ولو هلك من الناس مئات الآلاف، ولا نقول إيش كما يقول بعضهم لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لكان غير ظالم لهم لأنه متصرف في ملكه، هذا كلام إيش مردود، وإن قال به بعض أهل السنة ومنهم فيما نذكر البربهاري الإمام البربهاري، وهذا ليس بصحيح، قول مردود، إنما رب العالمين يفعل لحكمة، ليس لأن الناس عبيده، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا حديث عرف الآن إلا لا، لكن بعضهم يقولون لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله أو تصرف الشخص في غير ما يملك، وهذا يقولون ليس من التفسير الصحيح، وأيضا مخالف لحكمة الله عز وجل، إنما كما ذكرنا في السابق في درس البربهاري أن الصواب ما رجحه ابن القيم وذكر عليه آثار وإن كان فيها ضعف، لكن الصحيح أن قوله لعذبهم وهو غير ظالم لهم ضرب لذلك مثالا، أن رجلا أوحى الله إلى نبي قل له أتريد أن تدخل الجنة برحمتي أم بعملك، قال بعملي، رجل عمل 100 سنة، قال لملائكته زنوه وزنوا أعماله، فوجدوا أن أعماله لم تفي بنعمة البصر، عرف الآن، أعماله 100 سنة قاسوها ووزنوها بنعمة البصر فما وفت، طيب بقي معه عين أخرى وأنف وسمع بصر وكبد ونعم لا تحصى، وعنده ماذا؟ ذنوب ما كفرت لأن العمل 100 سنة ما وفى بنعمة البصر، وبقي عنده نعم أخرى في جسده وعنده ذنوب ما كفرت، إذن هو دخل بذنوبه وبتقصيره في حق الله، وليس بأن الله عذبه وهو غير ظالم له، ثم قال الرجل ذاك لا أريد برحمتك يا رب العالمين، هذا ملخص لما قرره ابن القيم في شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتنزيل، من أراد يرجع إليه. إذن عند أن تنظر في مدينة دكدكها رب العالمين زلزال ولو وجد فيها صالحون لا تقل هذا ظلم أو ما الذي حصل، لله حكمة، سبحان الله له حكمة ولله الحكمة البالغة، هناك ذنوب، هناك معاصي، هناك أمور أخرى، نعم، كم الحكمة التي لا تعد ولا تحصى، الأمطار عند أن تنقطع والجفاف ليس ظلما إنما لحكمة، عند أن ترى رجلا مجنونا في الشارع يتخبط لا تعتقد كما يعتقد المعتزلة والجهمية أن هذا ظلم، إذن ينزه الله عز وجل، ولذلك ابن القيم ضرب أمثلة في بعض كتبه كجلاء الأفهام وفي غيرها ردا على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون ليس لله رحمة، قال يعني ضرب مثال لماذا مثلا، ملخص الكلام ملخصه العلامة ابن عثيمين لا أدري الآن أين هو مكتوب معي منذ أكثر من أظن 15 سنة مكتوبة هذه الفائدة، قال لماذا أهل السنة لو أورد علينا رجل إشكال من أهل البدع لماذا تبدعون ماذا بارك الله فيكم الجهمية والمعتزلة ولا تبدعون ابن حزم وابن حجر والنووي الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات، فذكر قاعدة ذكرها ابن القيم ونريد الشاهد منها، أننا نظرنا إلى مصدر التلقي عند هؤلاء النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم وجدنا أن مصدر التلقي الكتاب والسنة، فهم مخطئون، ما مصدر التلقي عندهم الهوى والسخرية والعقل المجرد، إنما هو الهوى فقط، إنما هو الكتاب والسنة لكنهم اجتهدوا أرادوا ينزهوا فأخطأوا، فلا نوافقهم على خطأهم ولا نضللهم ولا نبدعهم، نقول وقعوا في التمشعر أو في التجاهم أو كذا كابن حزم. ونظرنا إلى مصدر التلقي عند الجهم بن صفوان، ما هو؟ الهوى. كان يخرج إلى الشارع ويخرج أتباعه ويقول انظروا يجد المعتوهين والمجانين والخبلان، ويقول انظروا إلى رحمة الله، لو كانت لله رحمة ما هؤلاء مجانين، هل تقتضي رحمة الله أن يكون هؤلاء مجانين في الشارع ويعبثون بأنفسهم؟ إذن ليس لله رحمة. فبنى نفي الصفات على ماذا؟ على هذا القياس الفاسد. ولو دقق في حكمة الله سبحانه وتعالى لعلم أن ما فعل الله بهم له حكمة بالغة وإن لم نعلمها. فربما شخص له منازل عالية من هؤلاء المجانين في الجنة وما يبلغها بأعمال، ما يبلغها إلا بهذا الجنون، كالمرأة التي إيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال أصبر، قالت أصبر لكن ادعوا الله أن لا أتكشف. فانظروا حكمة الله اقتضت أن هذه المرأة ما تصل إلى منزلتها في الجنة إلا بهذا البلوى وهذا المصيبة المس الشيطاني. وهكذا قل في غيرهم. وكم من إنسان ربما ليس له منزلة في الجنة ولكن لذنب ارتكبه نحن لا نعلمه، ومنهم ربما لو أعطاه الله العقل أو أعطاه لا عبث بالناس وفعل أشياء ربما ما يستطيع تحملها الناس، كالطفل ذاك اقتضت حكمة الله الذي قتله الخضر لو كان كبير لو كبر لا ماذا أوبق أباه وأمه في الكفر، فاقتضت حكمة الله أنه يقتل. وأيضا عندما خرق السفينة هذا في الظاهر أنه فساد في الأرض، اقتضت الحكمة أنه هو بأمر ما فعلته عن أمري خرقها، لأن الملك كان يأخذ السفن الصالحة، جاء في قراءة فإن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة، فالقراءة هذه ليست لكن في بعض القراءات، فهو أراد أن يخرقها من أجل أن يجاءوا يأخذونها يقولوا هذه فاسدة لا نريدها، فترتب على هذا الفساد مصلحة بقائها لأصحابها. هذه حكم. فكم من شيء لله حكمة يفعله لا تعترض، ولكن نرد الأمور إلى أنفسنا، نحن المذنبون نحن الظالمون، ذنوبنا ومعاصينا هي التي سببت لنا هذا العقوبات. نعم. فالله يفعل كما تقتضي حكمته. لكن قال لكن من الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم الحكمة نوعان، ثم الحكمة نوعان، الأولى وقال الأول، الأولى حكم، إذا كان الضمير عاد نوعان فهو الأول، حكمة في كون الشيء على كيفيته وحالها التي هو عليها، كحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث. الحكم أيضا في هذا الباب تنقسم إلى المخلوقات، حكم كونية وحكم شرعية، يعني لماذا صلاة الظهر أربع والفجر ركعتين؟ ليش ما كانت كلها إما ركعتين ركعتين، وإما لماذا ما كانت كل أربع الفجر أربع والظهر أربع والعصر أربع، أو لماذا هي هكذا والمغرب ثلاث؟ لماذا ما لله حكمة لا تسأل. لماذا هي بوضوء ولماذا الوضوء؟ ما نغتسل لكل صلاة؟ عرف الآن؟ هذه كلها حكم شرعية. الحكمة الكونية كأن ترى بعض الناس جميل وبعض الناس خلق الله على صورة ليس فيه جمال، بعض الناس يخلق الله أعمى وبعض الناس يخلقه أعرج، وبعض الناس وبعض الحيوانات ربما تنظر فيها سبحان الله، يعني لماذا الفيل له نابان طويلان ولماذا الحيوان الفلاني له قرن في وحيد القرن، الخرتيت له قرن واحد؟ هذه كلها اقتضتها حكمة الله في خلقه، يفعل ما يشاء. حتى أنك تتعجب من بعض المخلوقات كيف ما يعني أحيانا من حسنها وأحيانا من ماذا من ما فيها من الأمور العجيبة. نعم. قال كالصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، وكالزكاة فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي، غالبا المال النامي كأنه يقصد عروض التجارة أو الصرف. قال لمن هم في حاجة إليها أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم، في قلوبهم كبعض المؤلفين في قلوبهم. والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم، حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة سواء علمناها أو لم نعلمها. لماذا كان البيت الحرام في مكة؟ لماذا ما كان في فلسطين؟ لماذا ما كان في مصر؟ لماذا ما كان في اليمن؟ حكمة الله، لا تسأل لله حكمة. لماذا الحجر الأسود في المكان الفلاني؟ لماذا سبع أشواط الطواف؟ لماذا الصعيد؟ وهكذا لله حكمة في شرعياته، حكمة بالغة. قل لله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن علينا التسليم والامتثال والتطبيق، وهذه من أفضل الحكم. أنك هل تمتثلون أوامر الله أم لا تمتثلون؟ وقوف بعرفة، لماذا ما يكون بجدة؟ هذه حكمة الله اقتضت ذلك، أننا نقف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهكذا. قال: فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني، حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة، إما بذنوبهم أو عقوبات لهم أو تطهير أو إلى آخره. فقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، ففيها رد لقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد مشيئته، وهذا جهل بمن؟ بالله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، في الحديث القدسي أول في الآية قال: وما الله بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمشيئة الله كونك، نعم نحن لا ننكر أن الله يفعل ما يشاء، لكن لابد أن نضبط مشيئة الله بأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. عرف الآن؟ يفعل لحكمة، ليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى يريد عنة للعباد أو يريد لهم العقاب أو يريد تدميرهم أو إهلاكهم، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم، إما بما كما في الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه بذنوبنا، وكم كما قالت تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. ذنوبنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. كيف إذن هذه الأفعال؟ الذي يقول إن الله ماذا يقول ليست الحكمة بل هي المجرد مشيئته، كأنه ينزه نفسه بأنه معصوم من الذنوب والخطايا. يا أخي، ما سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد بسبب مخالفة أصحاب الجبل ونزلوا من الجبل، وصلت العقوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقتصرت على الصحابة، حتى أذي النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته الكريمة الشريفة وسال الدم منها، وحتى مسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نزلت قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، هكذا هذه ذنوبنا ومعاصينا ومخالفات منا، وكم نرتكب من معاصي، بل أقل الأحوال الذي يقول أنه معصوم من الذنوب غير الأنبياء فهو أخشى عليه من الكفر والردة. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وعنده غرور وإعجاب، ما منا إلا مخطئ. أقل الأحوال أننا مقصرون في طاعة الله وفي حق الله، ما عبدنا الله حق عبادته، كما الملائكة على ما عندهم من الخير ولا ينامون ولا يكونون، قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فأذل هذه الأحوال العقوبات أنها بسبب تقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: وفي هذه الآية من أسماء الله العليم والحكيم ومن صفاته العلم والحكمة، وفيها من الفوائد المسلكية. الفوائد المسلكية ذكرها المصنف في صفحة 214 بطبعة هذه. قال: الأمر المسلكي هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصله إلى الرحمة، سيأتي معنا صفحة 214 على هذه الطبعة. قال: وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. لو ارتكب إنسان ذنب ثم قدر الله عليه ماذا حفظكم الله، قدر الله عليه مصيبة، فإنه ربما تدمع عينه ويتألم لكن يرتاح. انتظر، لكنه يرتاح عند من داخل يقول هذه بسبب ذنبي ولعله مكفر لي، ما يبقى متذمر أو كذا. الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم. طيب لكن فيه إيمان بأنه